هذه اليد الطاهرة الشريفة له صلى الله عليه وسلم مسح بها على الضرع فدر، وأشار بها إلى القمر فانفلق، وأشار بها إلى السحاب فتفرق، قال أنس: فكان السحاب يمضي إلى كل إشارة أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه اليد يسقي بها صلى الله عليه وسلم أمته يوم القيامة. أسأل الله بعزه وجلاله وكرمه أن يجعلنا جميعا ممن يرد على حوض نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا الله عز وجل من يده. واعلموا أيها المباركون أن الموعد بيننا وبين نبينا عليه السلام الحوض، وهو عليه الصلاة والسلام قائم عليه، والله عز وجل ورسله لا يخلف الميعاد. قال عليه الصلاة والسلام: لا يخلف الله ولا رسوله وعده، في حديث جبريل لما أبطأ عليه. وحتى نصل إلى تلكم الدرجة الرفيعة وننال تلك العطية من يده يوم القيامة في موقف أحوج الناس فيه ما يكون إلى شربة ماء، لا بد أن يعلم الإنسان أمورا من أعظمها وأجلها أن يعلم أن الله خلق الخلق لا ليستكثر بهم من قلة ولا لينتصر بهم من ذلة، وأنه جل وعلا خلقهم وهو غني عنهم. فالإنسان إذا علم عظمة ربه وجلالة خالقه وكمال قدرته، وأن طاعة العباد جميعا لا تنفعه كما أن معصية العباد جميعا لا تضره، أقبل على الله عز وجل بقلبه. فعندهم اعلموا أن الله اختار لكم هذا النبي الكريم من سائر الأنبياء جميعا، فنحن حظه من الأمم وهو حظنا من النبيين. محبته، تعظيم أمره، اجتناب نهيه، العمل بسنته، كل ذلك مما يجعل المؤمن حفيا به يوم القيامة ممن يدنو من حوضه المورود وينال شفاعته صلوات الله وسلامه عليه.